علي يا نور الجهاد والمجاهدين يا نور الجهاد والمجاهدين. عذرا يا سيدنا أنت تعرفنا وليس بجديد علينا ما سمعناه منك. عذرا يا سيدنا أنت تعرفنا وليس بجديد علينا ما سمعناه منك. نحن يا سيدنا ثابتون هنا وعلى امتداد حدود فلسطين. نحن يا سيدنا ثابتون هنا وعلى امتداد حدود فلسطين. وفي كل بقعة من بقاع العزة العزة والكرامة الكرامة والإباء. وفي كل بقعة من بقاع العزة العزة والكرامة الكرامة والإباء. نحن يا سيدنا سلاح الشيخ راغب. نحن يا سيدنا وصية السيد عباس. نحن يا سيدنا سلاح الشيخ راغب. نحن يا سيدنا وصية السيد عباس. نحن يا قائدنا على عهدنا وقد أقسمنا أقسمنا لك وللشهداء. تحرير لمزارع الشبعة وتلال كفر شوبا وكل شبر من أرض لبناننا العزيز. نحن التحرير لمزارع الشبعة وتلال كفر شوبا وكل شبر